بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر على أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين، وبعد. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبيا مرسلا. والمقصود بسر القدر يعني النظر في مآل الأمور ولما صارت إلى كذا وكذا، وإلا فظاهر القدر أمر معقول ومفهوم لكل من نظر فيه، لأنه عبارة عن علم الله المحيط بكل شيء وكتابته لعلمه، ثم أنه هو الخالق، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذه الجملة هي التي يلزم المؤمن أن يؤمن بها، يعلم أن الله قد أحاط علمه بكل شيء، وأنه كتب كل شيء قبل وجوده، يعني كتب علمه في الأشياء، ثم إنه لا يقع إلا ما يشاءه ويريده، لأن الملك ملكه والأمر أمره. ثم كذلك هو الخالق وحده، وليس معه خالق، تعالى وتقدس. هذه الأمور الأربعة هي العبارة عن الإيمان بالقدر، من تحل بها وآمن بها كما ينبغي فقد سلم من الانحراف في هذا الأصل العظيم، وهو أصل من أصول الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به، ومن أنكره فقد كفر، ومن لم يؤمن به فهو يتخبط في الضلال ومآله إلى عذاب الله جل وعلا. أما السؤال عن مآل الأمور وما وأسرارها. كمن يقول مثلا: لما إذا قمنا إلى الصلاة نغسل وجوهنا وأيدينا وأرجلنا إلى آخره، لماذا يأمرنا أن نطوف على البيت وأن نذهب إلى عرفات وأن نرمي الجمار وهكذا وهكذا إلى آخره؟ فهذا لا يجوز للإنسان يتعرض به، يعني يجب أن يسلم وينقاد لله جل وعلا ويقول: أنا عبد الله أأتمر بأمره وأنتهي عن نهيه، ولا دخل لي في أمر الله جل وعلا ونهيه، والله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من هذا القبيل يقول: التعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، مثل ما وقع للشيطان وأتباعه حينما قال لما أمر بالسجود لآدم: أنا خير منه لأنك خلقتني من نار وخلقته من الطين، والطين يوطى ويداس ويهان، أما النار فهي تعلو وتطلب العلو. الله جل وعلا له الحكم وله الأمر ولا يسأل عما يفعل، ولهذا يقول: فالحذر كل الحذر من ذلك، نظرا يعني تنظر فيه أو تفكر فيه أو يقع لك وسوسة من الشيطان، لأنه لن يؤول بك إلى أن تجد مثلا لك مخرجا من هذا. فالأمر إلى الله، وأمور طوى الله جل وعلا علمها عن الخلق كلهم، والذين مثلا تعمقون فيه مثلا يقولون: لماذا أهل النار دائمون فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض؟ لماذا ما يكون عذابهم بقدر ذنوبهم ثم ينتهي الأمر؟ قل: هل لك أمر في هذا؟ الأمر إلى الله جل وعلا، هو الذي يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، تعالى وتقدس، ويجب أن تسلم وتنقاد إلى ربك، وإلا سوف يعذبك الله جل وعلا، كما خذل الشيطان حينما اعترض على ربه جل وعلا. ولهذا يقول: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه يعني عن خلقه، ونهاهم عن مرامه يعني عن النظر في نهايته وعن أسراره، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، الخلق هم الذين يسألون عن أفعالهم وعن تصرفاتهم، لأنهم عبيد يجب أن يمتثلوا لأمر الله جل وعلا وينتهوا عن نهيه. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، لأنه لا بد من التسليم والانقياد كما سبق. ثم يقول إشارة إلى ما سبق، فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه، لأن القلب قد يكون منورا بنور الله جل وعلا وهداه، وقد يكون مظلما بالشبهات والشكوك فيهلك. من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وأولياء الله تعالى هم المؤمنون الذين يتقون. يقول: وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم هو الذي يقود إلى تقوى الله، فمن كان متقيا فهو العالم، ومن لم يتقي فهو الجاهل، ويكون العلم وسيلة إلى عذابه وزيادة شقائه. ثم يقول لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود، يعني أحكام الله وأوامره ونواهيه هذه يجب أن تعلم وتمتثل، وعلم في الخلق مفقود يعني علم الغيب، ومنه أسرار القدر، وكل ما غاب وغيبه الله جل وعلا فهو مفقود للناس، لا يجوز أن يروموا البحث عنه، فهو إلى الله جل وعلا، فلله غيب السماوات والأرض له وحده. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. لا بد أن يكون العبد عبدا منقادا لأمر الله جل وعلا، وممتثلا ما أمر به، منتهيا عما نهي عنه، خائفا راجيا، يستشعر عبوديته وذله لله جل وعلا وخضوعه، وإلا يكون منازعا لرب العالمين، ومن نازعه أهلكه وعذبه ولا يبالي بأي واد يهلك. وليس للناس مع الله صلة إلا بالطاعة، إذا أطاعوه أكرمهم، وإذا عصوه عذبهم ولا يبالي، تعالى وتقدس، لأن الملك ملكه والأمر أمره، ولا لأحد معه شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا كان من أعظم الظلم منازعة الله جل وعلا في ملكه، أو ادعاء أن معه من يحكم ومن يغفر ويعفو ومن يعذب ويشقي، كما يفعل المشركون الذين يدعون مع الله غيره. ولهذا قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود. هذا أمر واضح، الإيمان لا يمكن يحصل إلا إذا حصل الإقرار والاعتراف والانقياد والتسليم لما جاءت به الرسل من عند الله جل وعلا، وكذلك ترك طلب العلم الذي استأثر الله به من حقائق الأشياء التي يؤول إليها الأمر، ومن كذلك طلب علم المغيبات، والذي يطلب علم المغيبات أو يدعيها هو من رؤوس الشياطين، وليس من الشياطين فقط، من رؤوسهم، كإبليس. لهذا قال: وترك طلب العلم المفقود هذا أمر لا بد منه. نعم. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ نؤمن بالقلم، يعني الذي كتب الله جل وعلا به مقادير الأشياء، كما في حديث عبادة بن الصامت الذي في السنن، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في صحيح مسلم. السنن عن عبادة بن الصامت أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. هذه الكتابة هي عند أول ما خلق الله القلم. ثم ليس معنى قوله إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب أن المقصود بذلك الإخبار بأولية الخلق، فإنه قال في حديث عبد الله بن عمرو وكان عرشه على الماء، يعني في وقت الكتابة كان العرش والماء موجودان. فإذن العرش والماء قبل خلقا قبل خلق القلم، وكل ذلك يدل على كمال علم الله جل وعلا وأنه لا يخفى عليه شيء، وقد أحاط بكل شيء قبل وجوده. ثم كل شيء يقع على وفق علمه السابق الأزلي بلا زيادة ولا نقص ولا تقدم ولا تأخر. والمقصود باللوح المحفوظ، والقلم هو قلم المقادير التي كتب به كل شيء. وقد قدر الله جل وعلا مقاديرا بعضها مرتب على بعض. فهذه الكتابة الأزلية القديمة التي ذكرت في هذين الحديثين يقول ليس المقصود الإخبار بأولية خلق القلم، وإنما المقصود أن القلم لما خلق أمر بالكتابة بدون فاصل. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني هذه جملة واحدة، ومن الناس من يجعل هذا جملتين ويقول إن أول ما خلق الله القلم فتمت الجملة، فعنده يكون أول المخلوقات هو القلم. ولكن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يخالف هذا، لأنه قال وعرشه على الماء. فإذن تكون قوله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب جملة واحدة، وقصد بذلك الإخبار بأن القلم عندما خلق أمر بالكتابة بدون فاصل، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن. أما كيف كتب القلم وهل القلم يعقل أو غير ما يعقل، فهذا ليس إلينا، هذا إلى ربنا جل وعلا. هذا من الأمور التي لا يسأل عنها، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، تعالى وتقدس. ثم يتبع هذا تقدير آخر، وهو تقدير أهل الشقاء وأهل السعادة، وقد علمهم قبل وجودهم بأسمائهم وأعيانهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم جملة واحدة كما سبق، فلا يزاد عليهم ولا ينقص، قبل وجودهم بسنين طويلة كما في هذين الحديثين وغيرهما. في حديث أن الله جل وعلا لما خلق آدم نسح ظهره واستخرج ذريتها أمثال الذر، وميز أهل الشقاء من أهل السعادة، وأراهم آدم صار ينظر إليهم، منهم من له نور ووبيص وأعجبه نور أحدهم فقال من هذا يا رب؟ قال هذا ابنك داود. قال كم عمره؟ قال عمره 60 سنة. قال يا رب زده. قال قد كتبت ذلك. وقال هبه من عمري 40 سنة. فقال أنت وذاك، فوهبه 40 سنة من عمره. ثم لما انتهى عمر آدم أتاه الملك ليقبض روحه، فقال لم ينتهي عمري، قد بقي لي 40 سنة. قال ألم تعطيها ابنك داود؟ قال لا، فنسي آدم فنسيت ذريته. فعلى كل حال، وفيه أن الله جل وعلا قبض قبضتين، ثم قال لآدم اختر، وقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، فإذا فيها كل مولود من أهل السعادة إلى قيام القيامة، وفي الأخرى أهل الشقاء. هذا تقدير، تقدير أيضا عام. ثم تقدير آخر وهو عند ما يجمع خلق الإنسان ويصبح قد اكتمل، لأنه كما في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين، حدثنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أن خلق أحدكم يجمع 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، وعلقة يعني قطعة دم، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وعمله وأجله وشقيا أو سعيدا، فلا يزاد عليها على هذه الكتابة. وهذه كتابة أخذت من اللوح المحفوظ، الكتابة السابقة، ليس كتابة جديدة مستقلة، لأن كل هذه الكتابات تكون في ذلك، ولكن لم يطلع عليها أحد، والله أطلع الملك على هذه بعدما نفخ فيه الروح. وكتابة أخرى وهي التي ذكرت في قوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إلى قوله فيها يفرق كل أمر حكيم، وكل أمر يكون في تلك السنة يقدر في ليلة القدر. وتقدير آخر وهو التقدير اليومي الذي فهم من قوله جل وعلا كل يوم هو في شأن، ما جاء عن ابن عباس وغيره إن الله ينظر في اللوح المحفوظ ويذل ويعز ويميت ويحيي ويرزق ويحرم ويفعل ما يشاء تعالى وتقدس، ولكن كل الكتابات مآلها إلى الكتابة الأولى، وسبق أن الكتابة لا تتغير وأن الأعمار لا يزاد فيها ولا ينقص. أما ما جاء فيه أن هناك أسباب تكون هذه الأسباب لزيادة الأعمار أو نقصانها، فهذه مكتوبة ومقدرة مع الكتابة السابقة لا تختلف، ويهيئ الله لهذا العمل بها فتكون سبباً لزيادة عمره، وإذا لم يعملها كانت سبباً في نقصانه، والله جل وعلا علام الغيوب ولا يخفى عليه شيء وهو على كل شيء قدير. فإذن قوله ونؤمن باللوح والقلم، يعني نؤمن بأن الله جل وعلا علم الأشياء كلها وكتبها في اللوح ثم لم يطلع عليه أحد. ومن ادعى الاطلاع على اللوح المحفوظ فهو من الكافرين، كما يدعيه بعض الصوفية وبعض دعاة الشيطان الذين يضلون الناس، كما يقول الشاذلي، يقول لو أشاء لقلت فلان في النار وفلان في الجنة لأني اطلعت على اللوح المحفوظ، هذا كفر، كفر بالله جل وعلا، ومن ادعى ذلك فهو ضال كاذب، يجب أن يقتل إن لم يقر لله جل وعلا بأن هذا من خصائصه. يقول لولا أني أحترم الرسول لا أخبرت بأن كذا وأن كذا وأن كذا إلى غيره. وقد يدعي مدع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك، وهذا أيضا كفر بالله جل وعلا. ما يقول البوصيري فإن من علمك اللوح والقلم، ما قال ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني صارت الدنيا والآخرة كلها من جملة جود النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة علمه علم اللوح والقلم. إذا ما بقى لله، كل الأمور جعلها للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا دعوة كاذبة، بل هو في الواقع من التجاوز ومن الغلو الذي نهينا عنه، وقع فيه من وقع، إلى غير ذلك مما من الشطحات التي تقع لبعض الناس، نسأل الله العافية. ويدعو إليه الشيطان حتى يضلهم، ولا يقال مثلا أن هذا عالم ولا هذا عابد ولا هذا. الواجب أن تسبر حال الإنسان بكتاب الله وسنة رسوله، فإن كان متبعا لذلك علم أنه على الهدى، وإن لم يتبع وخالف فإنه على الضلال ومآله إلى الشقاء إذا مات على ذلك. لهذا يقول: فلو اجتمع الخلق كلهم إلى آخره. السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على حمار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار لأنه نبي وليس ملك، الملوك ما تركب الحمير تكبرا وتعززا لذلك، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو متواضع لله جل وعلا، ولا يتميز عن غيره إلا بالرسالة وبإكرام الله له بكونه اصطفاه وكمل له عبوديته. يقول: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا غلام، ألا أعلمك شيئا ينفعك الله به؟ قلت: بلى. قال: احفظ الله يحفظك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيعوا، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيعوا، جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا من الأمور التي يجب الإيمان بها وأن يتحلى الإنسان بها. كل ما يقع من حركة أو سكون قليلة أو كثيرة قد قدر وانتهي من حتى نبض العروق التي في بدن الإنسان مقدرة ومكتوبة كل شيء، ولا تقع ورقة من أوراق الشجر ولا حبة في ظلمات البر والبحر إلا وقد كتبت في كتاب مبين سابق لوجود الخلق كله. كل ذلك بعلم الله الذي أحاط بكل شيء تعالى الله وتقدس. فمن الضلال أن الإنسان يرجع الأمور التي قد تقع له أو تنصرف عنه إلى تصرفاته وفعله، يقول: لولا أني فعلت كذا لكان لي كذا وكذا. هذا كذب، وإنما هذا بتقدير الله جل وعلا، هو الذي قدر هذا. يريك ضعفك لعلك تعقل ولعلك ترجع إلى الله جل وعلا. فكم من أمور تحيط بك لو شاء الله لاختطفتك من كل جانب، ولكن الله يحميك. والأمور التي قدرها الله جل وعلا لا تقع إلا الأمور المكتوبة، ولهذا يقولون كفى بالأجل حارس، يعني تأتيك الأسباب من كل جانب ولا ينفذ إلا إذا جاء إذا انتهى الكتاب. هذا من الأمور التي يجب أن يؤمن بها ويسلم لها لأنها لله جل وعلا. ولهذا قال: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، كما في الحديث الذي سمعنا: ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه يجعله كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وطويت الصحف التي كتبت بها. أما كيفية اللوح وكيفية الكتابة فهذه ليست إلينا، هذه إلى الله جل وعلا، وقد جاءت في النصوص كتابات غير هذه. ففي الصحيحين في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا كتب كتابا فهو وضع عنده على العرش، إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية تسبق غضبي. هذه كتابة خاصة أيضا، وهذه الكتابة ثم الكتابات التي يجري فيها القلم كما لا تحصى، كما قال صلى الله عليه وسلم في قصة المعراج أنه وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام القدر التي يكتبها الله جل وعلا ويتصرف في خلقه كيف يشاء تعالى وتقدس. ما يقول: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذا الذي يقول يجب أنه الإنسان يسلم له ولا يضيف الوقائع والحوادث إلى الأسباب، بل يضيفها إلى رب العالمين مسبب الأسباب، هو الذي قدرها وهو الذي تقع بإذنه ومشيئته وإرادته. نعم. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. يعني هذا من تمام الكلام السابق، يعني أنه يجب على العبد أن يسلم لهذا ويعلم علما يقينيا أن الأمور التي تقع من خلق وإماتة ورزق وحرمان وعز وذل وغير ذلك من الحركات، حركات الرياح والسحاب والأمطار والنبات وغيره، كلها سبق العلم بها والتقدير بها، وتقع على وفق مراد الله ومشيئته التي شاءها، فلا يمكن أن تتغير. ثم لا يجوز للإنسان أنه يخلد عن العمل ويتركه ويقول: إذا قدر لي أني أكون كذا كان كذا، فقد أمرنا بالعمل وطوي عنا علم الواقع الذي سيقع. فعلى هذا يجب على العبد أن يجتهد، والمؤمن أمره كله خير، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا للمؤمن كل أمره خير، إن أصابته ضرا صبر كان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فيجتهد ويعمل وإذا أصابه شيء على خلاف اجتهاده ومقصوده يسلم ويرضى، يقول الحمد لله هذا قدر الله، كما في الصحيح أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، يعني القوي والضعيف كلاهما خير. احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، وإن أصابك ما تكره فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله الذي قدره والأمر إليه ما شاء فعل، فترجع إلى الله وتسلم له وتنقاد له. هذا شأن المؤمن كما يخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا اعتراض ولا تضجر ولا تسخط، وإنما عليه أن يرضى ويسلم ويعلم أن ما أصابه لن يخطئه، وأن كل مكروه يصيب الإنسان أنه بذنب سبق منه، فيكون ذلك خيرا له، لأن تعجيل الذنب تعجيل العقوبة في هذه الدنيا أفضل من تأخيرها حتى يكون يوم القيامة فيوافي بكامل سيئاته فيكون العذاب أشد وأنكى، صلى الله عليه وسلم. لهذا أن تقول يا اللهم عذب الكافر هذا عذابا يكون كلما جاءه الموت يتأخر عنه، ثم جرى لليهودي الخبيث، قل تركه وكونه يعذب في الآخرة أشد وأعظم من عذابه في الدنيا. فعلى كل حال المؤمن يجب أن يكون عبدا لله جل وعلا، مسلما منقادا لله جل وعلا، وأنه لا يتضجر من شيء. كان إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم أصاب ابنها الصغير الموت، فحضره الموت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن احضر عندنا فإن ابننا في النزع. فقال للرسول: اذهب إليها وقل إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. أرسلت إليه تقسم عليه أنه يأتي إليها، وهو صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عنه رؤوف رحيم. فقام وقام من معه من الصحابة، لما دخل رفع إليه الولد ونفسه تتقعقع كأنها في شن، والشن هو الصمير اليابس الذي يحركه الهواء يكون له صوت. ففاضت عيناه صلوات الله وسلامه عليه، وقيل ما هذا يا رسول الله، لأنهم سمعوه ينهى عن البكاء عند المصيبة، فقال هذه رحمة، رحمة جعلها الله جل وعلا في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم مرها فلتصبر وتحتسب، وأن كل شيء عند الله بأجل مسمى لا بد من الإيمان به. هذا الشاهد على هذا يقول: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن ولا يخرج من ذلك صغير ولا كبير، كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. وما المحكم المبرم؟ يعني الذي لا ينتقض ولا يتخلف ولا يأتي ضده أبدا. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه لما سأله لأمته قال يا محمد إني إذا قضيت أمرا فإنه لا يرد، وقضاء الله لا يرد أبدا. أما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يرد القضاء إلا الدعاء بما جاء في الحديث، هذا ليس رد في الواقع، ولكن الدعاء كما سبق أنه مقدر مع التقدير السابق أن هذا سبب لكونه لا يقع له كذا وكذا. فلا يكون له ناقض ولا معقب، يعني يتعقبه بشيء من الإكمال أو النقص أو غير ذلك، ولا مزيل ولا مغير، ولا ناقض ولا زائد، ناقص ولا زائد من خلقه، في سماواته وعرضه كلها يدبرها ربنا كيف يشاء ويريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، ويخبر عن الأمور التي لا تكون أنها لو كانت كانت كذا وكذا، كما قال جل وعلا ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، وما خرجوا لكن لو خرجوا لكان هذا الذي يخبر الله عنه، وقدر أنهم لا يخرجون ولن يخرجوا على تقديره. وكذلك قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنها، يعني لما رأوا النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، إنما يشاهدونها تغير الحال فيتمنون الرجوع إلى الدنيا حتى يؤمنوا، ولكن الله جل وعلا يخبر أن هذا كذب، أنهم لو ردوا إلى الدنيا عادوا إلى كفرهم وضلالهم، لأنه كتب عليهم الكفر والضلال فلن يتغير. نعم. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. المؤلف رحمه الله يكرر الأمور المهمة ويأتيها بأساليب مختلفة، وهذا من نصحه وعلمه لأنها أمور مهمة جدا، فيجب علمها والتيقن بها ثم الإيمان والتسليم والانقياد. ليس هذا عيبا فعله، هذا ليس عيبا، بل هذا من كمال نصحه وكذلك علمه رحمه الله. وإلا فسبق ذكر القدر ووجوب الإيمان به ثم كرره في هذه الجمل، هذه الجمل كلها هي تكرير وبيان وبأسلوب آخر بأساليب أخرى، لأنه معلوم أن الإنسان إذا تغيرت الأساليب وكرر له المعنى بألفاظ مختلفة أنه يزيد فهمه وعلمه في ذلك ويثبت عنده هذا. ولهذا قال إن هذه الأمور التي ذكرتها من عقد الإيمان، يعني عقيدة الإيمان التي يجب أن يعقد عليها القلب عزمه وتصميمه، قال لا تنتقض عقد الإيمان وأصول المعرفة التي كلفنا بها فهي منا، والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته يعني منها أيضا الاعتراف بتوحيد الله، لأن الله جل وعلا هو الواحد المتفرد بالتدبير والخلق والتقدير، ليس معه في هذا من يفعل أو يقدر أو يكون له أمر، تعالى الله وتقدس. هذا مقتضى ربوبيته تعالى وتقدس، فهو الرب الكامل الذي يرب كل شيء ويتصرف فيه كيف يشاء، فهو المالك المتصرف، كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني تقديرا دقيقا متقنا محكما مبرما لا ينتقض ولا يغير. وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم يذكر أن الذي لا يؤمن بهذا ويتبعه أنه معرض لويل الله جل وعلا، والويل ويل يعني كلمة عذاب، وقيل إنه اسم واد في جهنم، وويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، كالذين يقولون لو شاء الله لوقع كذا وكذا، كما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، هذه مخاصمة لله جل وعلا، يعني يقولون إن شركنا وقع بمشيئة الله وأنت تنهانا عن الشرك، فهل أنت تخالف مشيئة الله؟ وليس من قولهم ولو شاء الله ما أشركنا إيمانا بالتقدير السابق الأزلي أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله، لأنهم فعلوا هذا باختيارهم ومقدورهم، واحتجوا بذلك في رد الشرع رد الأمر، فهو مخاصمة كخصام الشيطان. ولهذا قال فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، كل من خالف الحق فقلبه سقيم. لهذا يخبر جل وعلا أن الكافرين لا يعقلون، وأنهم كذلك المنافقون لا يعقلون لا عقول لهم، وإن زعموا أنهم هو العقلاء، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني المؤمنين هم السفهاء وهم العقلاء، ولكن الأمر بالعكس. ما يقول لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، كتيما صيغة مبالغة في شدة الكتمان، الله إذا طوى علم الشيء عن الخلق يجوز أن يسلم لذلك وينتهى ولا يبحث عنه، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. الأفاك كثير الكذب، والأثيم الذي وقع في الإثم العظيم. نعم. والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، قد أعجز عن الإحاطة خلقه. نعم، هذا أيضا جملة جديدة. والعرش في اللغة هو سرير الملك الذي يجلس عليه، كل ما ارتفع عن الأرض قد يسمى عرش، ولهذا أخبر عن الكروم وعن الفواكه أن منها معروش ومنها غير معروش، يعني مثل العنب الذي يكون يجعل له ما يتمدد عليه مرتفعا هذا يسمى عرش تعريش، وكذلك العريش يسمى عريشا إذا رفع وسقف. فالعرش هو الكرسي الذي يجلس عليه العظيم من الناس، كما قال الله جل وعلا في قصة الهدهد لما تفقد سليمان جنوده قال ما لي ما أرى لا أرى الهدهد إن كان من الغائبين لا أذبحنه أو لا أعذبنه عذابا شديدا إلا أن يأتيني بسلطان مبين، يعني حجة. فمكث غير بعيد ثم أتى يعني إلى سليمان فقال أحطت بما لم تحط به، كيف يعني الذي عنده علم كيف يواجه سليمان بهذا الكلام؟ أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، لها عرش عظيم. وهذا العرش العظيم الذي لما علم سليمان أنهم سيأتوه مسلمين منقادين قال لجلسائه أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين إلى آخر القصة. يقول المفسرون أن الذي قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أنه رجل يعرف اسم الله الأعظم فدعا الله باسمه الأعظم فحضر في لحظة بأمر الله جل وعلا. فالعرش يعني الذي خلقه الله جل وعلا واستوى عليه كما جاء ذكره في كتاب الله في 7 آيات، في 6 منها جاء مرتبا على خلق السماوات والأرض بلفظة ثم، بقوله جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، في 6 آيات في هذا يذلك خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. ثم تدل على التعقيب والترتيب أنه مرتب على هذا على خلق السماوات والأرض. ولهذا قد يرد سؤال هنا فيقال إذن قبل خلق العرش وخلق السماوات والأرض أين كان، مع أن هذا السؤال سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في قصة أبي رزين العقيلي أنه قال يا رب يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض ويخلق عرشه؟ قال كان في عمى ما فوقه هوى وما تحته هوى. وعمى روي بالقصر وبالمد، القصر عمى والمد عماء، ولكل واحد معنى. قول العلماء إذا كان بالمد بمعناه أنه في الغمام، في غمام، كما قال الله جل هل ينظرون إلا أن يأتيهم في ظلل من الغمام. أما إذا كان بالقصر عمى فمعنى ذلك فيه أنه في أمر مجهول لا يعلم ما هو، عمى عمي على الخلق على الخلق. المقصود أن خلقه العرش ما هو لأجل أنه يحتاج إليه تعالى وتقدس، ولكن لحكمة أرادها جل وعلا ابتلاء الناس بذلك بإخبارهم، ولهذا كفر بذلك كثير من الناس، كثير من المتكلمين كفروا به، ومن كفر بذلك فهو كافر بالله جل وعلا. ثم هذا يدلنا أيضا على أن الكرسي غير العرش، وقد جاء عن ابن عباس أنه قال الكرسي كالمرقاة تحت العرش. وفي رواية أخرى عن قال الكرسي موضع القدمين، يعني قدمي الرحمن جل وعلا. والعرش هو أكبر المخلوقات على الإطلاق، كما قال جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض فالعرش أكبر منه بشيء كثير جدا. لهذا جاء أن السماوات والأرض ليست بالنسبة للكرسي إلا كسبعة دراهم من ألقيت في أرض من فلات، والكرسي كأنه درهم بالنسبة للعرش ألقي في أرض من فلات وليس فوق العرش إلا رب العالمين تعالى وتقدس، فهو نهاية المخلوقات وهو مخلوق خلقه الله جل وعلا، وهو كما يقول المؤلف هنا وهو مستغن عن العرش ومدونه، يعني مستغن عن كل شيء لأنه الغني بذاته عن كل ما سوى. والغنى وصف ذاتي لله جل وعلا، ويقابله إيش؟ المخلوق، فوصفه الملازم له الفقر. المخلوق فقير ذا فقرا ذاتيا لا ينفك عنه بحال أبدا، صفة ملازمة له، فهو فقير بذاته، فقير في حاله، فقير في مآله، وفقير في كل شيء، فقير إلى ربه جل وعلا. هذا لم يكن شيء حتى أوجده الله، ثم لا يملك لنفسه ضر ولا نفع، ولا يملك موت ولا حياة. الله هو المملك لمن يشاء تعالى وتقدس. هذا قال وهو مستغن عن العرش وما دونه، يعني أنه ما خلق العرش لحاجة يحتاج إليها جل وعلا، إنما خلقه لحكمة أرادها جل وعلا. الله أعلم بالحكم التي يريدها ربنا جل وعلا، ولكن منها ما هو ظاهر وكثير منها يخفى على الخلق. وقوله محيط بكل شيء وفوقه، يعني أنه لا يفوته شيء، فهو محيط، لحاطة التي تكون له ولعلمه تعالى وتقدس. ولهذا يخبرنا ربنا جل وعلا أنه مع خلقه السماوات والأرض أنه معنا، وجمع هذا في آية. يقول جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وفي ستة أيام ما استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فيه يعني جمع بين المعية وبين الاستواء على العرش. مستوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما يدخل فيها وما يخرج منها وما يعرج في السماء، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه تسمى المعية العامة التي تكون للخلق كلهم، ومقتضاها الخوف والمراقبة، إن الله رقيب عليك فيجب أن تخاف، لا يخفى عليه من أفعالك وتصرفاتك شيء. والمعية جاءت في كتاب الله على نوعين، معية عامة كهذه وكقوله جل وعلا ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هذه أيضا معية عامة، وأكثر ما جاءت المعية في كتاب الله أنها خاصة. فالمعية العامة تدل على المراقبة والإحاطة، وأنه لا يفوته شيء، وأنه رقيب على كل شيء ولا يخفى عليه شيء، لا من العمل ولا من الكلام ولا من الحال ولا من غيرها، وهو معكم أينما كنتم. أما الخاصة فتقتضي النصرة والتأييد والحفظ والكلاء، كما قال جل وعلا لما قال موسى وأخوه إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهو مع موسى وهارون وليس مع فرعون في هذا. كذلك يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، وغير ذلك. هي معية خاصة لمن ذكر. فالمقصود يعني أنه لا منافرة ولا خلاف بين المعية والعلو، لأن المعية في اللغة معناها المصاحبة، مجرد المصاحبة. المصاحبة تختلف باختلاف ما أضيفت إليه. تقول مثلا معي مالي، وإن كان مالك في بلد وأنت في بلد، تقول معي زوجتي، وزوجتك قد تكون في بلد بعيد وأنت في بلد آخر، كما أنك تقول معي علمي إن كان علمك في صدرك، كلها فتختلف الإضافة بخلاف اختلاف ما أضيفت إليه. وقد سمع من كلام العرب سرينا مع القمر، قمر في السماء وهم في الأرض، وهو كلام صحيح. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. صاحب السفر يكون خليفة في الأهل؟ ونعم. فهذا خاص بالله جل وعلا، لأن المعية كما سمعنا معناها المصاحبة، مجرد المصاحبة، ولا تقتضي الاختلاط والامتزاج كما يتوهمه بعض الضالين. الله معنا يعني مختلط معنا في الأرض، هذا لا يجوز. هو معنا باطلاعه وإحاطته وعلمه ونظره وسمعه وقبضته تعالى وتقدس، لا يخفى عليه شيء. إذا كان جل وعلا يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، السماوات كلها يطويها بيده اليمنى تعالى وتقدس، تكون صغيرة حقيرة بالنسبة إليه، لا شيء، يكون داخل إمام. هؤلاء الذين الظلال الذين يقولون إن الله في كل مكان، يعني حتى في الحشوش في الأماكن القذرة تعالى الله، وفي أجوافهم أيضا في كل مكان. هؤلاء لم يعرفوا الله، لم يعرفوا الله حقيقة. الله مستو على عرشه، ويجب بل من أول الواجبات على العبد المسلم أن ينطوي قلبه بعلم يقيني بأن الله مستو على عرشه. فإذا سجد ووضع جبهته على الأرض يقول سبحان ربي الأعلى، فيذهب قلبه إلى ربه فوق، ما يلتفت يمين ولا شمال. هذا من الأمور التي لا بد منها، ومن خالف ذلك فهو ضال. لهذا يقول المؤلف محيط بكل شيء وفوقه، فالفوقية لله جل وعلا صفة ذات ملازمة ولا يخالفها المعية ولا النزول الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بقي ثلث الليل الأخير ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر فيغفر له، حتى يطلع الفجر. يقول ينزل إلى سماء الدنيا وهو فوق عرشه فوق كل شيء، بل يوم القيامة يأتي إلى الأرض يفصل بين عباده ويخاطبهم ويكلمهم وهو فوق عرشه عال على كل شيء تعالى الله وتقدس. هذا من الأمور التي لا يجوز الإخلال بها، يجب الإيمان بها وأن تنطوي القلوب عليها بيقين وعلم. نعم. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. نعم، هذه جملة أخرى أيضا يجب الإيمان بها. نقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. الخلة هي نهاية المحبة، وسميت خلة لأن الحب تخلل جميع القلب فلم يبق فيه موضع لغير المحب. أول درجات المحبة الصبابة أو العلاقة، ثم الصبابة، ثم تتدرج إلى أن تصل الخلة والتتيم والعبادة، هذه لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا. الله جل وعلا يحب من يشاء، واتخذ إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وسلم خليلين كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا منكم خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن صاحبكم خليل الله. يعني أن الخلة ما تقبل المزاحمة، وهذا دليل على أن الخلة أعلى من المحبة، ليس كما يقول بعض القاصرين في المعرفة أن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله والمحبة أكمل من الخلة. هذا جهل باللغة وجهل بالمعاني، الخلة أكمل وأتم، والخليل مثل ما سمعنا يعني أن المحبة تخللت جميع القلب فلم يبق فيه موضع لغير الخليل. ولهذا قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. فإذن الله يحب ويخالل من يشاء من عباده، فمحبة الله وخلته خاصة به، ليست كخلة العبد أو كمحبة العبد، مع أن هذا أمر لازم، يجب أن تحب الله حب عبادة وذل وخضوع، ويكون هذا خاص به جل وعلا لا يكون لغيره من الخلق. الله يحب من يشاء ويخلل من يشاء، وهو من صفاته. وكذلك الكلام يتكلم، لهذا وسبق أن الفعل إذا أكد بالمصدر أنه يدل على الحقيقة، فقال كلم الله موسى تكليما، فهذا كلام لا يحتمل إلا أنه كلام بالنطق وبالحرف والصوت، وهذا هو الكلام المعقول. أما كلام يقولونه معنى يقوم بالذات فهذا شيء غير معقول، ولهذا قال إيمانا بذلك وتصديقا وتسليما. نعم. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. يعني أن هذا من أركان الإيمان، الإيمان بالله جل وعلا، وسيأتي عادة لهذا. نؤمن بالملائكة، الملائكة أخذوا من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، يعني أنهم رسل، رسل لله جل وعلا، يأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه ويتصرفون حيث صرفهم الله جل وعلا في ملكه وفيما يأمرهم الله به. الملائكة ملأوا السماء، السماء مملوءة بهم، السماوات كلها مملوءة بهم، كما جاء في الحديث: أطت السماء وحق لها أن تئط. والأطيط هو صوت الحمل الثقيل، إذا صار الحمل ثقيل صار له أطيط صوت. أطت السماء وحق لها أن تئط، ليس فيها موضع قدمين إلا هو ملك ساجد أو قائم أو راكع. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن كثرة الملائكة، فنؤمن بالملائكة على ما أخبرنا الله جل وعلا بهم، الذين أخبرنا بأسمائهم نؤمن بهم بأعيانهم مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل ونحوهم ممن أخبرنا الله جل وعلا بأسمائهم، المالك خازن النار، ورضوان خازن الجنة، ومنكر ونكير. فالصحيح أن منكر ونكير اسمان لملكين يختبران الناس في قبورهما، والبقية نؤمن بهم بما ذكر من وظائفهم مثل الكرام الكاتبين والحفظة والذين وكلهم الله جل وعلا بمجالس العلم والذكر كما في الصحيحين: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، فإذا صعد هؤلاء قال الله لهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا رب أتيناهم يصلون وتركناهم يصلون. لماذا قالوا كذا؟ هذا بأمر الله جل وعلا، حتى يتصور الملائكة الذين لا يعرفوننا أن وقتنا كله صلاة، قالوا يستغفرون لنا، هذا من رحمة الله جل وعلا. ولكن المصيبة إذا كان أتوا ونحن نيام، وذهبوا ونحن نيام أو نلعب، ماذا يقولون لربهم؟ الله أعلم بهم، ما يخفى عليه شيء، ولكن السؤال هو لأجل هذا، ليعلم الملائكة الذين لا يعرفون عنا شيء، يعرفون حالتنا، تصورون أننا كثير الصلاة، وأتيناهم يصلون وتركناهم يصلون، لأنهم يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. يصعد الذين باتوا معنا في الليل ويبقى الذين يبقوا في النهار، ثم إذا صار العصر نزل أولئك وصعد هؤلاء، وهكذا يتعاقبون في هذه هي المعاقبة، التعاقب. والأمر كله لله جل وعلا. وكذلك نؤمن بالموكلين بالسحاب والموكلين بالنبات والموكلين بالقطر والموكلين بالأرحام وبالموت وبغير ذلك، فهم رسل الله يأتمرون بأمره. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: رأيت البيت المعمور، وأظنه سبق ذكر، فإذا يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى مثلها أبدا، لأن لا تتأتى لهم الفرصة لكثرة الملائكة. الملائكة في السماء السماوات وبينها، وهم جند الله الأعظم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وجعل منهم خزنة للجنة وجعل منهم خزنة للنار، عليها 19 ابتلاء وامتحان للكافرين ولغيرهم، وكذلك غيرهم من الذين وكلهم الله جل وعلا بأعمالهم التي بيّنها لنا حسب ما جاءت الأحاديث والآيات عن الله جل وعلا. فنحن نؤمن بهم على وجه التفصيل والإجمال، فمن فصل لنا نؤمن به كما فصل، يعني باسمه أو بوظيفته، ومن لم يذكر لنا ولم نعرفه نؤمن بأنه كما قال الله جل وعلا: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم لا يفترون الليل والنهار يسبحون دائما. لو مثلا ترك أحدهم التسبيح مات، لأن التسبيح هو قوتهم، هم لا يأكلون. ثم لا يجوز أن نقول أنهم ذكور أو إناث كما قال المشركون وغيرهم، الله أعلم. عباد لله، خلقهم لعبادته. وقوله: ونشهد أنه كانوا على الحق المبين، يعني الرسل، ونؤمن بالملائكة والنبيين. النبيين نؤمن بهم على هذا الوضع، يعني على وجه التفصيل والإجمال، فالذين فصلوا لنا وسموا لنا نؤمن بأسمائهم وأعيانهم، والذي سمي لنا 25 رسول، ولهم آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ونؤمن كذلك بالكتب المنزلة ولا نفرق بينها، يقول: كلها منزلة من الله وكلها حق. الكتب كثيرة، ولكن الذي ذكر لنا مثل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، هذه نؤمن بأعيانها، كتب منزلة على المرسلين. ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، يعني أنهم جاءوا لهداية البشر وهم مهتدون. نعم. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. يعني في هذه الجمل قولوا: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. أهل قبلتنا يعني الذين يستقبلون القبلة، الصلاة يصلون إلى الكعبة، فيهم المسلم وفيهم المؤمن، سميهم كما سماهم الله جل وعلا. قل ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، يعني بهذا الشرط. قد جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبحتنا فهو المسلم، له ما على المسلمين وله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. يعني أنه يجب أن نأخذ بالظاهر فقط ولا نبحث عن حقائق الأمور وبطائن السرائر التي سروها في أنفسهم، هذه إلى الله هو الذي يحاسبهم عليها. فإذا كان ظاهر الإنسان أنه مسلم يصلي ويؤدي الزكاة يصوم مع المسلمين ويحج، يسميه مسلم ومؤمن مؤمنا، وإن كان الإيمان أخص من الإسلام والإسلام أعم. ولهذا جاء أن الإيمان أنه يستثنى فيه، إذا سئل الإنسان أمؤمن أنت قل إن شاء الله إن شاء الله، أو أرجو أن أكون مؤمن، خلاف الإسلام ما يجوز أنك تتوقف. لو قلت أنه مسلم قل نعم أنا مسلم بلا توقف ولا ترد ولا استثناء، الإسلام لا يستثنى فيه، وإنما الاستثناء بالإيمان، لأن الإيمان أخص من الإسلام. وكذلك في الظاهر، فإذا كان مثلا الإنسان في البلد المسلم الذي له حكم الإسلام لا يجوز أنك تبحث عن سريته، إذا مات ما تقول ما أدري ما هو ما أصلي عليه، يجب أن تصلي عليه وتدعو له وتخلص الدعاء له، لأن هذا هو الظاهر، ظاهره أنه مسلم فقط. بعض الناس يقول اللهم إن كان كذا فأعطيه كذا وكذا، هذا من الضلالات، هذا من البدع المنكرة. أهل القبلة يصلون إلى القبلة يجب أن نسميهم مسلمين، وإذا تحققت من إيمانه تقول أرجو أنه مؤمن، أرجو أن يكون مؤمنا، ولا تجزم له أيضا بهذا. لأن الصحيحين عن سعد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم مالا فأعطى قوما وترك رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إنه لمؤمن. فقال: أو مسلم؟ ثم يقول: غلبني ما أجد، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إنه لمؤمن. فقال: أو مسلم؟ ثم عادها ثالثة فقال له: إني أعطي أناسا وأكل إناسا إلى ما في قلوبهم من الإيمان والغنى، منهم فلان. يعني ثلاث مرات يقول مسلم أو مسلم. والله جل وعلا يقول في الأعراب ما قالوا، قال: قولوا أسلمنا ولا تقولوا آمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له ظاهرا، فإذا حصل ذلك فهو المسلم. أما الإيمان فهو القلب، الإيمان مثل ما قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة وإما رزقناهم ينفقون. هذه صفة المؤمن، أنه إذا ذكر الله وجل قلبه وإذا سمع آيات الله ازداد إيمانا ويعتمد على ربه ويتوكل عليه ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وإقامة الصلاة ليس مجرد إقامة الصلاة أن يصلي فقط، إقامة الصلاة أن يأتي بها الوجه المطلوب الذي طلب منه شرعا. ومن أهم الأشياء فيها الخشوع وحضور القلب، أما إذا تركت الصلاة من هذا فهي جسد بلا روح، فلم تقام لم تقم. المقصود أن هذا من صفات المؤمنين إقامة الصلاة، لهذا قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم لما ذكر الآيات العشر قال: الذين هم على صلواتهم يحافظون. فبدأ الصلاة وختم بالصلاة لعظمها. الصلاة من أعظم الأمور التي يقوم بها المؤمن، ولكن يجب أن تقام. ولم يأتي أمر بها لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله إلا بلفظ الإقامة، أقيموا الصلاة، ما جاء صلوا فقط، صلوا، قال أقيموا الصلاة. المقصود يعني أن لا يجوز أن نخرج المسلم من الدين ونقول إن هذا فاسق ولا هذا كافر ولا هذا، يجب أن نسميه مسلما ومؤمنا أيضا، ولكن هذا التحقق. هذا يقول: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، يعني مؤمنين به ومصدقين له وعاملين به حسب استطاعتهم، حسب الاستطاعة. وقوله: ولا نخوض في الله، يعني مثل ما مضى ما نخوض لا في أقدار الله ولا في الحقائق التي مآلها إليه، ولا نماري في دين الله. المماراة هي المجادلة والمغالبة، تجادل لتغلب، وهذه من صفات المنحرفين وليس من صفات المؤمنين. إذا صارت المجادلة يجب أن تكون بالتي هي أحسن، ويقصد بها الوصول إلى الحق وإظهاره والعمل به. أما إذا كانت مماراة للمغالبة والرفعة، يرتفع عليه ويقول: أنا أعلم منك وأنا كذا وكذا، هذه من صفات الشياطين. ولا نماري في دين الله. وقوله: ولا نجادل في القرآن. مجادلة في القرآن يعني من هذا القبيل، يعني من باب المغالبة وباب أيضا الرد، الأخذ بمعنى كذا والرد لكذا وما أشبه ذلك. هذا يجب أن يكون بالحق، ويجب أن يكون بالعدل والإنصاف، ويكون القرآن له عظمته لأنه كلام الله، فمن قال فيه برأيه فليتبوأ مقعده من النار، كما جاء في الحديث. ولا نجادل فيه، بل يجب أن نؤمن به ونتبعه ونتأدب مع كلام ربنا جل وعلا، ونعظمه، وتعظيمه وكذلك تعظيم المصحف أمر متفق عليه بين المسلمين، لا يجوز الإخلال به. ومن المؤسف أن نشاهد كثيرا من الناس يستهين بالمصحف، قد يضعه على الأرض، قد يمد رجله إليه وما أشبه ذلك، وإن كانت الأرض طاهرة، ليس وضعه على الأرض من التعظيم، بل هذا من عدم التعظيم. ولا يجوز أن يكون فوق المصحف شيء، يكون هو فوق كل ما يوضع تعظيما له وتقدير ويعني تأدبا معه. كلام الله جل وعلا يجب أن يعظم، ولهذا قال وهو كلام الله، ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين، وكلام رب العالمين يليق بعظمته وجلاله وليس ككلام العالمين. نزل به الروح الأمين يعني جبريل، نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم على سيد المرسلين، فهو محفوظ مصون عن الزيادة والنقص، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام البشر. يعني كلام الله جعله الله جل وعلا هداية ونورا لمن يشاء، وجعله أيضا ضلالا لمن يشاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لهذا يقول بعض العلماء ما جالس القرآن أحد فسلم، إما أن يغنم وإما أن يغرم. أن المفروض أن الإنسان إذا تلك الهم الله أو سمعه أنه يتفهم ويتعقل ويعمل به ويزداد بذلك إيمانا، إلا ما امتثل أمر الله جل وعلا. وما وقع المسلمون فيما وقعوا فيه وصاروا فريسة للكافرين إلا بإعراضهم عن كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله. الآن صار المسلمون هم أهل الإرهاب عند الكافرين حتى يقاتلونهم ويصبحوا دائما تحت تصرفهم، فهم يخافون منهم أن يجتمعوا ويقاتلوا الكافرين، أخاف من الكافرين الآخرين أمريكا ولا روسيا ولا غيرها. فهم جعلوا المسلمين هم أهل الإرهاب ليبقى إذلالهم دائما ويكونون دائما تحت تصرفه، يتصرفون في بلادهم وفي خيرات بلادهم وفي تمزيقهم دويلات صغيرة حتى ما يكون لهم قوة ولا اجتماع على قتال الكافرين. ولن تعود العزة إليهم إلا إذا اجتمعوا على قتال الكافرين وقاتلوهم. ولهذا يقول الفقهاء في كتب الفقه يجب على المسلمين أن يغزوا الكافرين في السنة مرتين، فإن لم يكن فمرة واحدة، وإلا سلطهم الله عليهم وأخذوا بعض ما بأيديهم كما هو الواقع، سلطوا عليهم. والغزو معناه قصدهم في بلادهم، كما سمعنا اليوم في بالأمس في قراءة الصلاة قل يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. هل فعلنا هذا؟ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، هذا أمر الله جل وعلا. والمقصود يعني أن الواقع يعني مؤلم، واقع المسلمين مؤلم جدا. صار أهل الكفر يتصرفون في بلادهم وفي نفوسهم ويقتلون من يقتلون ويشردون من يشردون ويستولون على من يستولون، والمسلمون المسلمون مساكين لا اجتماع لهم ولا قدرة لهم في مقاومة أهل الكفر والشقاء. فهم يخافون أن يعود المسلمون إلى حالتهم السابقة، ولهذا جعلهم أهل الإرهاب. طلب من أمريكا أن تفسر الإرهاب ما هو فأبت. لماذا أبت؟ حتى يكون على حسب مرادها، الإرهاب هم المسلمون فقط. وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. ولا نقول بخلقه، فإن القول بخلقه كفر بالله جل وعلا كما سبق. ولا نخالف جماعة المسلمين فيما اجتمعوا عليه من الأمور العامة المعروفة في الشرع الذي جاء بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم، ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم، ونخاف عليهم، ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. نعم. في هذه يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. من كفر إنسانا فهو إن لم يكن كذلك فهو الكافر، كما جاء في الحديث: من قال أخيه كافرا إن لم يكن كذلك فقد باء بها. التكفير من صفة الخوارج الذين خرجوا عن الدين وخرجوا عن الحق إلى الضلال والغي. والتكفير من أخطر الأشياء وأعظمها، وهو من المسائل العويصة التي لا يجوز أن يدخل فيها إلا الراسخون في العلم، لأن الكفر هو الخروج من الدين. فإذا دخل في الدين ودخول في الدين بالشهادتين، يقول: ولا يخرجه منه إلا ترك الشهادتين، يخرجه من الكفر إلا ما دخل به منه. ولكن هذا ليس على إطلاقه. إنسان إذا استهزأ بالدين أو استهزأ بالرسول أو بالله جل وعلا أو بدينه، إنه يخرج من الدين، يكفر بذلك. هناك أمور كثيرة تكفر الإنسان، ولكن التكفير لا يجوز أن يصار إليه إلا بدليل، بالدليل والحجة، إقامة الحجة وإزالة الشبه أولا، بعد ذلك كفر، لأن التكفير هو حكم المكفر. وليس التكفير هو كون الإنسان قام به الكفر، هذا أمر آخر، هذا إلى الله. ولكن التكفير هو حكم المكفر، وحكم الكفر لا يجوز إلا بإقامة الحجة وإزالة الشبهة، عند ذلك تحكم. ما قبل ذلك كما يفعله الجهلة الآن الذين يكفرون المسلمين، حتى أصبح الأمر يعني شيء ما سبق له نظير، حتى صار الناس يقصدون من هؤلاء، يقصدون المصلين في المساجد يقتلونهم ويتحرون وقت الصلاة وذهاب الركعة الأولى حتى يكون القتل أكثر. هذا قتل المصلين في المساجد ما سبق أن صار مثل هذا، يعني نسأل الله العافية، يعني وصل الشيطان بهم إلى هذا الحد. فالمقصود أن الكفر مزلة التكفير هذا، فلا يجوز أن يدخل فيه الإنسان، وإلا وقع في المشاكل بل في المآزق العظيمة التي قد لا يخرج منها. الله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما في وعيد مثل هذا. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم خالدا فيها مخلدا، ومن قتل نفسه بسم فهو يتحساه في جهنم خالدا فيها مخلدا. أشياء كثيرة. وفي السنن يقول صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا. إذن جعل قتل المؤمن مع المشرك، صلى الله عليه وسلم. أصبحنا نسمع أنها بل يقع، ولذا أردت الجنة اقتل أبوك أباك ولا أمك، صلى الله عليه وسلم. الشيطان يصل بالإنسان إلى هذا الحد. كل ذلك من الجهل ومن الضلال واستغلال الكافرين. الكفرة الفجرة استخلوا شبابا من المسلمين جهلة حتى جعلوهم يقاتلون المسلمين. هذا نسأل الله العافية يعني أمر ضلال تأصل عند هؤلاء، نسأل الله. يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة. أهل القبلة يعني الذي يصلون، من صلى ما تكفره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت نهيت عن قتل المصلين، نهيت عن قتل المصلين. ولما قيل له مرة فلان منافق قال: أليس يصلي؟ قالوا: نعم. قال: أولئك الذين نهيت عن قتل. فالصلاة عنوان الإسلام، من كان يصلي لا يجوز أن يتعرض له. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، ولهذا جعل هذا عنوانه: بذنب ما لم يستحل له. يعني بذنب هنا مطلق، بذنب ما لم يستحل له، يعني إذا استحل له وقال إنه حلال أو إنه ليس حراما وهو ذنب متحقق هنا يكفر. ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب كما تقوله المرجئة. مرجع هذا دينه، ما دمت مؤمن فلا يضرك ترك الصلاة وفعل الكفر والزنا والسرقة وغير ذلك. وهذا المذهب يقابل مذهب المكفرين، يقابل مذهب الخوارج، كلاهما باطل. ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب مال لمن عمله. ونرجو للمحسنين، يعني ولا نجزم بأنهم من أهل الجنة، قل نرجو لهم المحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. ما بلغ الإنسان. ولهذا كان أهل الحق وأهل اليقين يخافون كثيرا، يخافون كثيرا ويبكون كثيرا خوفا من المستقبل. وقيل محمد بن واسع الذي هو من أفضل أهل البصرة، ما حضرت الوفاة صاروا يذكرون له شيئا من أعماله، قال لهم: اسمعوا، والله الذي لا إله إلا هو إن لم يرحمني ربي لأكونن من أهل النار. ما يستطيع أن يقوم بحق الله جل وعلا كما ينبغي، ولكن عفو الله أعظم. لهذا يقول: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، لا بعملهم، برحمته. ولا نأمن عليهم، يعني قد يقع في عذاب الله، لأن حق الله جل وعلا العبد لا يستطيع أن يقوم به. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله جل وعلا برحمته. ولا نشهد لهم بالجنة، ولكن نرجو أنهم يكونوا من الجنة. ونستغفر لمسيئهم، يعني مسيء المسلمين مثل الزاني، السارق، الذي يعمل معاصي، نستغفر له، يقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، ولا نكفره. ونستغفر مسيئهم ونخاف عليهم، خافوا عليهم من عذاب الله. ولا نقنطهم من رحمة الله، رحمة الله وسعت كل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، والله جل وعلا عند ظن عبده به. نعم نعم. والإيمان هو الإقرار باللسان. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. الأمن من مكر الله ومن عذابه، وكذلك الإياس من رحمته، الذي يكون ينقلان عن ملة الإسلام. يعني لأن الله جل وعلا أخبر عن الذين يأسون من رحمة الله أنهم كافرين، وأنه لا يأس من لا يكون من رحمة الله إلا الضالون. والضلال قد الكفر قد يكون أعم من الضلال، وقد يفسر كل واحد بالآخر. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، والذي أدخله فيه الشهادتان، ولكن هذا مثل ما سبق أن هذا ليس على إطلاقه. والإيمان والإقرار باللسان والتصديق بالجنان، هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة: الإقرار باللسان والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح. هذا هو تعريف الإيمان. الإيمان هو هذا، يعني أنه يكون قولا ويكون عملا ويكون عقيدة يعقد القلب عليها تصميمه. نعم نعم. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. إن هذا يقول أولا ذكر تعريف الإيمان، ثم قال: وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، يعني كله داخل في الإيمان. بمعنى ذلك أن الأعمال كلها تدخل في الإيمان. ثم يقول: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. يعني قد ينازع في هذا، يعني ليس الناس في أصل الإيمان سواء، بل هم في أصله مختلفون. فليس إيمان الرسل كإيمان أحد الناس، وليس إيمان الصديق كإيمان أيضا غيره، فهم يختلفون، يعني يختلفون في أصله، كما أنهم يختلفون أيضا في العمل. إنسان يعمل ليس كغيره، فهذا أدلته كثيرة كثيرة جدا. ولكن هذا اللي ذكر أن الناس في أصله سواء، يقال إنه هذا قول الفقهاء الذين قيل إنهم مرجئة الفقهاء، لأنهم يرون أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، ولكنها من مقتضى الإيمان لا بد منها. لهذا قال من قال إن الخلاف لفظي. الحقيقة إن هذا الكلام أنه ليس الخلاف فيه لفظ، الأصل في أصل الإيمان مختلف. فمن المؤمنين من إيمانه كالجبال الراسية، ومنهم من إذا شكك شك يقبل الشك، فهل يكون هذا مثل هذا؟ لا يمكن أبدا. وقوله: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، يعني بالعمل، عمل القلوب وعمل الجوارح، هذا مقصوده. إن التفاضل بهذا. ومعلوم أن هذا يترتب عليه أصل الإيمان، يعني الإيمان هو الذي يبعث على التقى ويبعث على مجانبة الهوى، مخالفة الأوامر. وقوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم القرآن، صح، هذا حق. إن الله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأكرمهم عند الله أتقاهم. نعم. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. نعم. ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نعم، هذا أيضا من الفروع من الأمور التابعة لما ذكر. وقوله والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، لا يخالف قوله سابقا الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، لأن هذا تعريف، الأول تعريف وهذا كذلك تعريف، كما قال الله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى آخر الآية، كذلك قوله آمن الرسول بما أنزل إليه إلى آخر الآية. لهذا قال الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته، فالإيمان هو الإقرار صحيح. أما قولهم الإيمان التصديق، تصديق القلب، هذا فيه نظر، فهو الإقرار والاعتراف والعمل، لا بد من يعمل، مجرد تصديق ما يكفي، من بالله وملائكته وكتبه، وسبق شيء من هذا. واليوم الآخر يعني ما ذكر الله جل وعلا منه سيقع، ويدخل كل في اليوم الآخر كل ما بعد الموت مما ذكره الله وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب الإيمان به. والقدر سبق الكلام فيه، وقوله خيره وشره يعني بالنسبة للمخلوق، وإلا الذي يصدر من الله كله خير ليس فيه شر. وقوله حلوه مره كذلك مثله. ما يقول ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسول الله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، وأنهم جاءوا بالحق، وأن من اتبعهم فهو السعيد المهتدي، ومن لم يفعل ذلك فهو الشقي الردي الذي مآله أن يكون مع قرينه الشيطان، نسأل الله العافية. نعم. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. يعني هذه أيضا عقيدة أهل السنة، أن أهل الكبائر يعني الذي ماتوا عليها بلا توبة إنهم لا يخلدون في النار، ويجوز أن يدخلوا النار ويجوز أن لا يدخلوا، أمرهم إلى الله، يجوز أنهم يعذبوا في النار ثم يخرجون منها إلى الجنة على قدر إجرامهم، ويجوز أن الله يعفو عنهم من أول وهلة ولا يدخلهم النار، فأمرهم إلى الله، كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر أن كل الذنوب عدا الشرك إذا شاء عفا عن صاحبه، وإن شاء عذبه، ثم إذا كان مات على الإسلام فهو مآله إلى الجنة وإن دخل النار وعذب بها. النار ليست سهلة، نسأل الله العافية، نار أمرها شديد جدا، يجب الإنسان أن يخاف يخاف أنه يدخل في النار. وقوله يعني إذا ماتوا موحد وهم موحدون، يعني إذا ماتوا على الإسلام فهم لا يخلدون في النار إن دخلوها، وقد لا يدخلوها، أمرهم إلى الله. وإن لم يكونوا تائبين، يعني ماتوا غير تائبين من ذنوبهم، أما التائب فهو كمن لا ذنب عليه إذا قبل الله توبته. لهذا يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقوله يغفر الذنوب جميعا ما خرج منه شيء، كل ذنب إذا تاب منه الإنسان غفر له. ولهذا قال: بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، يعني ماتوا على هذا، ماتوا أنهم على الإيمان في قلوبهم وإقرارهم، وإن كانوا قد عملوا الكبائر ولم يتوبوا. نعم. وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. نعم. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. نعم. في هذا يعني وهم في مشيئته وحكمه، يعني يحكم فيها كيف يشاء جل وعلا كما سبق، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بدون عذاب بفضله وكرمه وجوده جل وعلا، وهو أكرم الأكرمين كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك وتحت مشيئة الله جل وعلا. وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين، يعني سواء شفاعة الشافعين أيضا من رحمته، لأنه لا يشفع أحد إلا بإذنه ولمن يريد أنه يشفع فيه، فالأمر كله إلى الله من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. يقول: وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته. المعرفة المقصود بها الإسلام، أهل الإسلام الذين أسلموا وأقاموا بالأمور ولو ظاهرا، ما لم يجعلهم في الدارين كأهل نكرة، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرة، يعني نكرة الكافرين، ما جعل كما قال الله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. هذا أنكره الله جل وعلا، وفنكرته أهل الكفر الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا ولايته، فهم الكفرة الكافرين. وهذا الدعاء يقول: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. يعني هذا الواجب، الإنسان يسأل ربه أن يثبت على الحق حتى يلقى ربه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا أقرأ.